المطلوب بالنسبة للعمامة، هل العمامة حدثنا أو العمامة الملفوفة يا شيخ؟ لا، العمامة هي الملفوفة على الرأس، اللي يصعب وفكها. أما الغترة والصماغ والعقال الأولى، فهذه مو في الأولى، يجب أن نزيلها ويمسح الأرض. يعني العمامة مثل عمة الإخوان الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك يلبسون الناس في أيام الشتاء القبعة هذه، يلبسون أشامل الرأس كله وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة، هذا لا يحب العمامة. والمسح العمامة مثل المسح على الرأس، يعمم أو جزء بسيط، لا يكفي أكثرها، يكفي أن يمسح أكثرها. جزاك الله خير. ما تمسح العموم، يكون إن كان مكشوفة تمسح، إن كان أن العمامة قد خرجت هذا لا تمسح. كتابة، لا هذا الكتاب الصعب. من درس الحكمة أن فوق المسلمات هوي وتوضع في الصندوق حق المدرسة نية أنها مساهمة في المكسب، ولكن في ما تحمق في الصندوق طول العام، وآخر العام طلعوني في الأسبوع بكم من ذلك ما أكمل 10 إلى 25 يحس المساهمات المدرسة، لكن يجوز ولا يطلع من الصندوق. فهل في ذلك سمعت؟ هذا ليس فيه بأس، لأن هذه الدراهم التي توضع في الصندوق تعتبر كالأمان كالوديعة، والمدرسات يقضون الطالبات ما ينفقنه على هذا المقصد، فإذا كان في آخر العام حسبوا المنصرف وحسبوا الربح ثم أعادوا الطالبات. سيدكم خير. بالنسبة للسرعة ذكرت على المنبر، يعني تقوض السرعة من موضوع الفيديو الطويل مثل السرعة 120، ولكن السرعة تختلف مثل السيارة المستقسمة من هذا الجسم، يعني البلدان شرب السرعة من شيء، السيارة هي فخمة كأنها من شيء 120 متر ما تعتبر سرعة، هل تجاوز الواحد يعني 140 150؟ السرعة مقيدة عند المحاسب، الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتقيد بها، لأنها من أوامر ولي الأمر، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا نحن الرعية أن نمتثل ما أمر به ولاة أمورنا، حتى لو كانت السيارة مريحة ولا يشعر الإنسان بسرعتها، العبرة بالسرعة، لأن حتى المريحة هذه لو ضرب عليه الكفر لكان عرضا للهلاك. مؤمنات في اخوانك ولا شيء؟ مؤمنات من ايه؟ يعني ما حس البنشر، يعني لو بنشر معروف؟ لا، بنحل سوري مثل البنوز دي التاليات. المجرد وهذا عرفه شيخ دايم. طيب لا ما اذا قدرنا انه مأمون البنشر، فهو مأمون فيما لو دخل بين يديه بعير أو ناشية؟ السرقة السريعة تعرف مهمة بشكل، السرقة السريعة فيها شيء ما أظن. على كل حال الأصل أنه يجب على الإنسان يتمشى على نظام الدولة، هذا هو الأصل. طيب إذا رايح مثلا في الشيخ الضعف في سلوك الشباب ناتجين في سلوك الشباب من الضعف، هنا ونمر كذلك يفعل يبدأ تبين الأسباب أن تفجع للشباب، يعني يكون في قوة بعد الالتزام. الالتزام الذي برأ الشباب لا شك أنه يسبه لله الحمد، وليس فيه ضعف، بل هو والحمد لله في تقدم، لكن الشيطان قد يأتي للإنسان المنتظر فيثبته عن فعل الخير أو يعيده بفعل الشر بأن الله يغفر له وما أشبه ذلك. والواجب على الإنسان أن يخلص القصد والنية لله عز وجل، ومن طلب العلا سهر الليالي، فإذا كان يقصد وجه الله والدار الآخرة فإنه كلما رأى الفتور على نفسه جدد هذه النية حتى يستمر على نشاطه. هذا واحد. السبب الثاني أن يحرص على مصاحبة الإخوان الذين ينشطون على طاعة الله، فإن الجليس الصالح كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. ثالثا أن لا يكون عند الالتزام مندفعا أكثر مما ينبغي، لأنه إذا اندفع أكثر مما ينبغي وحمل نفسه ما لا يجب تعب ومل. لكن إذا التزم بانتظام وتمشى على ما تقتضيه الشريعة فإن الغالب مع فعل بقية الأسباب أن لا يمل. الرابع أن لا يتضجر تضجرا يصده عن طاعة الله مما يشاهد في مجتمعه، فإن الله عز وجل قال لرسول عليه الصلاة والسلام لعلك دافع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، يعني مهرب نفسك على آثارهم. وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالإنسان إذا أصلح نفسه فيما بينه وبين ربه فلا يهلكن بفعل غيره، يدعو إلى الله ويسأل الله لهم الهداية ويعلم أنه ما من حساب عليه شيء وما من حسابه عليه من شيء. فهذه أربعة أسباب تحضرني الآن، وربما يكون هناك أسباب أخرى لتقويته وتثبيته على ما هو عليه من الالتزام. لكن هذا السبب الخامس وهو سؤال الله الثلاث، نسأل الله دائما أن يثبته وأن يعينه. سمعت الشيخ جاء الحديث الصحيح فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للشيطان، ما معنى الحديث؟ لضيفك فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك وفراش للشيطان. الرابع المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الإسراف واتخاذ أكثر من اللازم، ولا سيما في زمن كزمن الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يحتاجون فيه إلى الأموال التي يبذلونها في أمور أنفع وأهم، وإنما نسبه للشيطان لأنه من الإسراف. وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. السؤال الثاني ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أعوذ معناه أعتصم بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات هي التي اشتملت على العدل والصدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والكلمات هنا تحتمل الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية، فالإنسان يستعيد بكلمات الله الشرعية في القرآن مثلا كالتعوذ بسورة الفلق سورة الناس، ويتعوذ بالآيات الكونية وهي أن الله عز وجل يحميه بكلماته الكونية من الشيطان الرجيم. وقول من شر ما خلق يدخل في النفس، فإن النفس مما خلق الله ولها شروط كما جاء في خطبة الحاجة أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السؤال الثالث ما هي من خلي على سؤال واحد حتى يدور نعم. بعض الناس بعض العامة إذا أنكر عليه الاختلاط أو مصافحة بعض قريبات على المحارم يريد شبهة، يقول لو أن زوجة جاري كانت مريضة هذا جاري غائب وليس عندها محارم، هذا أتركها كذا يعني ما أقول لك طبيب. ومن نشك أن الاختلاط بالنساء ومصافحتهم وهم غير محارم لا يجوز، والخلوة أشد وأعظم، لكن عند الضرورة تختلف الأحكام. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت امرأة الجاري مضطرة إلى أن يكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك فلا بأس به، مع أن الفتنة هنا الزوجة إذا كان عند الزوجة يستعين بها حتى تزول الخلوة. نعم سلام. شيخ بالنسبة الآن للرافضة، بالنسبة للرافضة يا شيخ الآن موجودين يعني في الشمال عندنا بكثرة، خاصة يعني من خلال التدريس انتشار على المدرسين الرافضة أكثر يعني عندنا في المدرسين يا شيخ في الحفر يعني أكثر تسع مدرسين من الرافضة، فهل تصدر يا شيخ يعني فتوى يعني على الإمام تحملون الآن منهم، وهل تنصحون يا شيخ الخطبة عنهم في على المنابر؟ نبت الله شيخ. أما الفتوى فيهم فلا تصدر مني، تصدر من دار الإفتاء لأن هي جهة مسؤولة. وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول أن يقول الإنسان حق سواء كان له أو عليه، فإذا ظهر منه الدعوة إلى خلاف مذهب السلف الصالح فإنه يجب أن يمنعه من إظهار هذه البدعة وأن يناظروا عليها. ومعلوم أنه إذا نظرهم هم أو غيرهم من أهل البدع من عنده علم بالسنة وطريقة السلف معلوم أنهم سوف يعجزون عن مقاومة الحق، لأن الله تعالى قال: بل نطلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أما إذا كان تدريسهم في أشياء لا تمس إلى العقيدة بصلة، إنما هو في أمور حسابية أو أمور أدبية أو لغوية ولم يتعرضوا لما يتعلق بالعقيدة فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من أن يتأمل الإنسان خطر أهل البدع المطلقة حتى لا تنتشر البدع بين شبابنا. نعم شيخ، سؤال بعد عن الرافضة، يعني عندنا هناك اللاجئ ينزلون من السواق يصلون في المساجد، هل يجوز أن نطرد من المساجد رغم أن في الجيش أحيانا يمنعهم؟ أحيانا إيش؟ الجيش يعني الذي يمنعهم إن إذا طردنا عن المسجد. أن لا أرى أن يخرجوا من المسجد بل يتركون المصلين على ما هم فيه. لا يصلون عن الناس. لا، إذا دخلوا المساجد فيما أعرف يصلون مع الناس. نعم. إذا يهمهم معلوم الأحداث خلف الناس ويقال صلوا مع الناس. وأما طردهم من المساجد فلا أرى ذلك. يقال لهم انتظروا إذا كنتم لا تنصروا مع الجماعة انتظروا حتى يأخذ الناس من المسجد ويخرجوا. نعم. الوفد مش معنى أنكم تدعونهم الحق، ما معنى الفضل الجماعي، الفضل الجماعي يمكن ما حصل في فائدة، لكن في شو تنظرون إلى المهذب منهم اللي عنده وعي وتدعونه إلى بيوتكم وتتكلمون معه بإنصاف وعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إمام مسجد وأحيانا يكون عنده ارتباط فيترك المسجد ويوكل عليه شخص موثوق، هل عليه شيء وهل المال حلال أم لا؟ ثم أقول إن المال الذي نحصل عليه مكافأة وليس مقابل للصلاة، وكذلك الأوقات في علمها، وهذا شيء طبيعي أن الشخص لم يواظب عليه بالتمام مهما كان الحال. إذا كان إنسان الإمام يعرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام بواجب الإمامة لكونه صاحب أسفار وشغل، فإنه لا يحل له أصلا أن يرتسم في هذا المسجد. أما إذا كان يعلم أنه سيقوم بالواجب وواظب على الصلوات، ولكن حدث له حادث من شغل أو غيره وذهب إليه وأناب من فيه الكفاية فلا بأس، لأن هذا شيء عارض والمكافأة التي يأخذها حلال له، وهي تسمى عند العلماء رزقا من بيت المال وليست بأجرة على الصلاة. لو كانت أجرة على الصلاة لكان صلاته وإمامته بأجرة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص قال لا أصلي لكم في رمضان إلا بكذا وكذا، يعني كلموه أن يقوم بهم في رمضان، فقال لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، لأنه جعل إمامته على عوض، وأعمال الآخرة لا يجوز أن يراد بها الدنيا، لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ينفي إليهم أعمالهم فيها ومن فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأمور الآخرة يجب أن تكون الآخرة، لكن ما نعقده نحن الأئمة والمؤذنون وكذلك أيضا ما يأخذ المدرسون والقضاة وغيرهم من الحكومة ليس من باب الأجرة، ولكنه من باب الرزق من بيت المال للقيام بهذه المصالح العامة. ممكن نحن طلاب جامعة فمثلا متأخرا صلاة الظهر ونصلي جماعة مستمرين صلاة الظهر بعد الجماعة الأصلية استمرارا، فهل هذا يعني جائز على الاستمرار ام لا؟ في نفس المسجد؟ لا، في نفس مسجد الجماعة لا ارى هذا، لان هذا معناه التزامكم بإقامة جماعة بعد اخرى، لكن صلوا معا عندكم في السكن وضع المسجد واحد يصلون صلاة واحدة. لو كان المسجد مثلا على الطريق طيب مثلا دائما يصلي في جماعة جماعة بعد جماعة، يعني لا بأس المساجد التي على الطرق لا بأس أن يصلي الجماعات فيها، كلما جاءت جماعة صلت. نعم، لأن هذه المساجد لم تعد لجماعة واحدة بل هي معدة لكل من طرق هذا الطريق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبيلة الشيخ، رجل عنده عمال لا يعملون عنده ويقتضي عليه نقل الشهر مثل نسبة 200 أو 300، ما رأيكم بهذا؟ قضية العمال يجب أن يتمشى الإنسان فيها على نظام الدولة، وحسب علمي أن الدولة لا تسمح بالنسبة، وإنما أذنت بأجرة مقطوعة للعامل، لكن الكفلاء يشتكون من هذه الأسر المقطوعة يقولون إن العامل لا يهتم ولا يقوم بما يلزم من الشغل، لأنه يعرف أن راتبه مضمون بكل حال ولا يهتم. ولكن نقول يمكن أن تجعل له شيئا معلوما على كل عمل ينتجه، فإذا كان خياطا تقول لك على كل ثوب 5 ريالات 10 ريالات حسب ما تتفقان عليه. خليك معي أصبر أصبر أصبر انتظر. وإذا كان بناء تقول لك على كل متر كذا وكذا، إذا كان سباكا كذلك، كهربائيا كذلك. ففي هذا الحال ينشط بالإضافة إلى أنشطة المعلومة. نعم. طيب وإذا كان أبو كفار مثلا هل يجوز أن يحتفل في المسلم ولا لا؟ هل إيش؟ إذا كانوا كفار وثنيين أو مسيحية وكذا، إذا كانوا كفارا فمعلوم أن الكفار إذا دخلوا للعمل فقط لا للسكنة فلا بأس، لكن المسلم خير منه. قال الله تبارك وتعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية الشيخ، السؤال يقول: يوجد في إحدى القرى مسجد جامع تقيم على أرض مغتصبة حسب قرار هيئة النظر من المحكمة، فهل يجوز الصلاة فيه وإقامة المحاضرات والمناهج في هذا المسجد؟ كيف كان كذلك؟ الأرض في إحدى القرى أقام عليها مجموعة مسجد جامع، فاحتج صاحب الأرض أن الأرض ملكه، يعني صار نزاع على الأرض أنه ملك الشخص هذا وما ملك الشخص هذا، خرجت هيئة النظر من المحكمة وأقرت أن الأرض ملك المدعي، فهل تجيب الصلاة فيه؟ بطبيعة الحال إذا ثبتت أنها لفلان وقد بنى المسجد، فالذي أرى أن يصالح صاحب الأرض بأن تقدر قيمة أرضه وتعطى إياه، ولا يمكن أن يهدم المسجد بعد أن بني وينفق عليه النفقات الباهرة. فالواجب أن هذا الرجل لما جلست الأرض له أن يصالح يبدأ للمسلمين. إلى الآن قضية منتهى، قضية 2 سنوات تقريبا، وصاحب الأرض يعني من المعروف أننا متنازلين من الحرب، لكن الناس ربما يهدف يعني ما راح يتعرض له، لكن الآن هل تجوز الصلاة فيه أو لا؟ الذي ينبغي أن لا يصلي فيه ولكن ما دام الحكومة قررت بناء هذا المسجد وجعلته للمسلمين فإذا صلى به فلا حرج عليه. والأولى الأولى أن لا يصلى به سواء صلاة الوقت أو الجمعة. الجمعة غير إذا ثبت أنه لصاحب الأرض، ولكن ما أقول لا يمكن أن تبقى هذه المشكلة. لماذا لا تحكمون؟ القضية من عام 1405. أقول لماذا لا تحكمون؟ في أي بلد؟ في نذكر البلدة كرم الشاف أو دمين. طيب أسبار الثاني وربك كتاب حول صلاة العيدين الأسئلة الصحيحة، الأسئلة عن صلاة العيدين صحيح الكتاب، في ذكرت الحديث المسجد في مسجد العيد. اي نعم. بالنسبة عندنا بالقرى المسجد يكون خارج القرية، مصور هل من الأولى تحية المسجد أو نعم؟ عندنا صلى الله نعم شرع علينا صلى الله عليه مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغير من المساجد، لأنه أقول مصلى العيد كغير من المساجد إذا دخل فيه الإنسان لا يجوز حتى يصلى ركعتين حتى وإن كان خارج القرية. يوجدنا خارج القرية لأنه مسجد سواء صور أو مصلى. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحجب أن يدخل المصلى، وهذا يدل على أنه أن له حكم المسجد. ولا ينكر عن صلاة التحية؟ لا ينكر، لأن بعض العلماء يقول لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه أن له صحية. طيب لو سمحت السؤال الثالث الأخير، بالنسبة لبعض الأشخاص يستغل اسم غيره في إقامة معرفات مؤسسة تجارية هم أحد الموظفين في الدولة، نعرف قرار الدولة لم يعرف أن الموظف يفتح محل تجاري، هل يجوز هذا أو لا؟ أسألك هل هذا كذب أو صدق؟ هذا كذب. طيب هل الكذب جائز؟ من جهد، ولكن الآن الملاحظ عند يجب أن يعمل من الملاحظ؟ من المستحب أن تسأل الآن؟ نعم. طيب كم يجب من المستحب أن لو أسلاف أمر في هذا الشيء؟ أقول ثانيا، هل هذا من النصف للدولة أو من الغش؟ هل من الغش؟ من الغش. طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أو حق؟ إذن ثلاثة محاذير في هذه المسألة، الكذب وغش الدولة وأكل مال بالباطل، وعلى هذا فإنه حرام، ولا يجب الإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منع في الدولة، ويقال لهذا الرجل إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل، وإما أن تعفو بالعمل وتترك الوظيفة، الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها. نعم. طيب هل من هؤلاء أصدر فتوى في هذا الشيء؟ نعم أصدرنا فتوى موجودة في أقول موجودة عند الناس ولا باسم أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز. الحمد لله. يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلبوا عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمتر، كان يقول المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا، تمام، فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات ثم يدفع لهم ثمانية ريالات، وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقه وإلى ماذا. هذا لا بأس أن الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، أن يكون الكثير مثلا أثر في هذا العمل في أن يكون العاقد وهو المسؤول عن العقد تحسين مبلغ وغير ذلك أن له أثر، ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة. أما إذا كان لا يتفق لأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يا فضيلة الشيخ، في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها، فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط؟ هذه المهر يعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع، أجابها بعض العلماء واستدل بعموم قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مهجل اسمه ولم يقدر، وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاه، وأن معنى الآية فلا جناح عليهما فيما افترس به مما أعطاها، ولا تكلف شيئا لم يأتيها. وفي طلب الزوج أكثر مما أعطاها يعني شيء من الإضرار بها، لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر باستحلال فرجها، فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط، أما أن يربح عليها فلا. والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز، حيث قالوا إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها، والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل. فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء، وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سائمة للبقاء معه لتقصيره فليخفف ويكتفي بما تيسر. ثم هناك فرقا أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، هذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيها. طيب، وهل في دليل شرعي على أن الزوجة لم تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ملعونة أم لا؟ هل إيش؟ هل في دليل شرعي على اللعنة من الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي؟ لا، لا أحفظ حديثا باللعنة، لكن في حديث أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فعل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الله أكبر. وهذا أشد من اللعنة والعياذ بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها، وأن لا تطلب منه الطلاق إلا بسبب شرعي. السؤال أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج، كرهت الله كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. السؤال الأخير: من حق بجوار المسجد التابع للمسجد يباع فيها أشرطة إسلامية دخلها للمسجد وخدمات المسجد، فهل هذا يجوز؟ ما معنى دخل بخدمات المسجد؟ هو مدخل بجوار المسجد، لكن خدمات المسجد من كهرباء وما شابه ذلك ونظافة. يعني أجرة المحل، نعم، تكون المسجد أجرة الكهرباء في المسجد، المسجد خاص ليس تبع العبادة، نعم. وهذا ملاحظ للمسجد المحل، نعم، مؤجر ودخله في خدمات المسجد، نعم. لا بس ما في معنى، ما دام التسجيلات مباح، ما في شيء. بارك الله يا شيخ حفظكم الله، ما هو قولكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم؟ قول فيه ان النفس لا تطمئن الى حفظها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في سياق نفسه من النكارة. وقد انكره الشيخ محمد رشيد الرضا في تفسيره نكارا عظيما، لأن السياق هو يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل قال به أحد من السلف؟ كيف؟ هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟ لا أعلم، لكن مو شرط. وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه، لكن بنفسي مو شيء. كذلك يا شيخ، هناك من ينكر استعمال مصطلح السنة والجماعة، ويقول نقول السلفيين أو السلف، لأن في ذلك إدخال الأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح. الخطأ أن يدخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق، يعني السنة وجماعة، فإن أهل السنة وجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خلفهم فيه. فمثلا إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكر، فهو ليس من أهل السنة وجماعة فيما أنكر، وإن كان منه في أمور أخرى، لأن أهل السنة وجماعة يرون أن الإنسان قد يجتمع فيه خلال بدعة وخلال سنة، خلال كفر، خلال إيمان، فهذا الرجل الذي خالف على السنة خالف السلف في إثبات الله نقول هذا ليس من أهل السنة والجماعة في إثبات الله، وإن كان منه بأعمال أخرى كالمثال الفقهية مثلا. فنحن نمنع أصلا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته، وحينئذ نحن من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. نعم، الذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليس من أهل السنة والجماعة، لأن هذه البدعة ليس على أهل السنة والجماعة، وكيف يكون أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهم؟ وهل نهجر مصطلح السنة والجماعة الآن مستقيا؟ نعم، ما حاجة لأن أهل السنة والجماعة حقيقة من الذين كانوا على من كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأن من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه. يعني يا شيخ في مثال يعني مثلا نجعل النووي ومن حمر نجعل من غير أهل السنة والجماعة؟ نعم، فيما نظام إليه من أسماء الصفات ليس من السنة والجماعة. لا بالإطلاق يا شيخ، يعني نعم ليس من أهل السنة والجماعة. لا مثلا، ولا من قلت لك إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من السنة والجماعة، بل يقيد يقول هو من السنة والجماعة في طريقة الفقهية مثلا، أما في طريقة البدعية فليس من السنة والجماعة. أو في مخالفة الشيعة الفلاني. نعم. طيب هنا سؤال يقول الاستدلال على تهميم الرأس بما يتعلق بحرف الباء، وأنها مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء وهذا هو التضييق على الباء. وفي باب قوله تعالى عن ما يشغل بها عباد الله ومن يشغل المقربين، وأيضا سمعت بيت من الشعر العربي لكن لا استغفر الآن القائل لأنه شريب مجمع البحر. نعم. ثم ترفع إلى لجن الحرس إلى لجن الحرس لهم مويل. نعم. لا شك أن من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب المتعلق به، فتجد منه مثلا تارة تقول التبعية وتارة تقول السببية، تجد فيه تارة تقول للضربية وتارة تقول السببية، كذلك الباء قد تقول التبعية وقد تقول السببية إلى غير ذلك، وهذا عن المعلوم. ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعيض أو لا للتبعيض في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، وإنما الشأن في كلمة الرأس، فإن الرأس يشمل كل الرأس، والباء هنا من الإرساق لأنها عدة مسح، ومسح بكذا أي جعل هذا آلة للمسح يثق به الممسوح. ويبقى الاستدلال ليس بالباء لأنها للعموم أو للتبعية وما أشبه ذلك، وإنما الاستدلال بكلمة رؤوس. لكن إنكار أنه للتبعية أنه في المعنى أنكرها بعض العلماء قال إنها لم ترد في لسان العرب للتبعية. وأما قوله تعالى يشرب فيها عباد الله الصواب أن يشرب هنا مضمما من معنى يروى يروى بها عباد الله، أي أن الباب معنى منه أن يشرب منها عباد الله. وكذلك أيضا شربنا بماء البحر ثم تلقعت إلى لجل الكل لهن نعيج نفس الشيء، أي شربنا من ماء البحر. شوف إذا كنا نؤمن من الرأس فهل يدخل شعرنا في حلق النسك أو التقصير؟ هذه مسألة غريبة. يعني إذا قلنا أنه يؤمن من الرأس فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟ لماذا النص على الأذن الشعر؟ نعم بعض ما يكون على أذنه شعر. يعني ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك، كان الإنسان إذا اعتمر الحج يقص الشعر. لكن ما أستطيع أن أجزم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه حلق شعر أذنه. شيخ ولكن الوضوء ظاهر أن يأخذون الوضوء يقولون مسح رأسي وأذني، لكن ما لم يرد عن رسول عليه الصلاة والسلام في حلق الرأس أنه حلق رأسه وأذني. فإن ترك الإنسان ذلك فلا أرجو أن لا يكون عليه حرج إن شاء الله. بعض أهل العلم يقول أن الإسراف هو شيء نسبي، ويقول كذلك أن في شراء الطيب ليس فيه إسراف، إنما اشترى الإنسان عن المبلغ ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أما إسراف العبادات فليس أمرا نسبيا. نعم. لأنه نحدد من قدر الشر. نعم. وقد توضع النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاثا وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن إسراف العادات فهو أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف بالنسبة لآخر، وقد يكون إسرافا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة، وقد يكون إسرافا لأهل بلد ولكن إسرافا في البلد الآخر، فهو أمر نسبي. ويعرف هذا بالقاعدة أن الإسراف مجاوزة الحد، وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا أنه لا يعد مسرفا، لا سيما وأن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب. وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب حتى يعتبر إسرافا. وكذلك مثل المركوبات، بعض الناس يكون من متوسط الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة كابر ولا سيارة أفخم منها لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة أو عند زميله في المدرسة وما أشبه ذلك. ورسولنا حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوجده باب التقسيط الذي كان يستعمل وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين، وهو في الحقيقة أيضا ضرر عظيم على اقتصادية البلاد وعلى ذمم الناس، فإن الصعاليق والفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة حتى أنه يذهب إلى التاجر ويقول اشتري لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية، والتاجر لم يشتريها لنفسه إنما اشتراها لهذا ولولاهما ما اشتراها أبدا. وقولهم إنهم لا يجبرون إذا اشترى تاجر السيارة لا يجبرون المستفيد، هذا قول لا ينطبي على أحد لكنه مجادلة الحقيقة صالح من الجدل. أما الواقع فليس كذلك، لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول اشتري السيارة الفلانية أو اشتري الحديد الفلاني أعمر بيتي أو الاسمنت الفلاني أعمر بيتي ثم يرجع ويتراجع ويهون، هذا بعيد جدا. يعني ولا تجد من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت. كل هذا حيلة والعياذ بالله على رب العالمين. والله أعلم، ولا أدعي الغيب ولا أقول إني نبي، أن هؤلاء سيكونوا مآرهم الإفلاس، يعني هؤلاء الذين تحيلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا بما مع عباد الله بهذه الطريقة، الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس. نعم. شيخ، من هذا الباب للعقود اللي تسمى الآن الوعد بالشراء ويكون ما كان حيلة على عبده مباشا فيها لا يفرق الكافر. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا، كيف المثل هذا؟ التي لا يملكها الرجل حتى لا يملكها ولا تبعنده ولا تحوزته ولا ترى أن يشتريها أبدا. بل تميز أن بعض الناس يشتري الشيء ثم يأتي إلى التاجر ويقول شفت شيء فلان بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس فالآن أعطي عنه وأحول عليك بالتقسيط ما أنه قبل الشراء الأول. طيب إذا شرى سيارة يا شيخ عشان عليه دين نفس الشيء إذا اشترى السيارة عليه الدين اشتراها برقرين وبعد 30 أقول إذا اشترى السيارة عليه الدين على وجه الذي يسمونه بالأول أن يجيب التاجر وواقي أسعار ثانية فنفس الشيء. وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذا يدخل من نفس التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا كان مؤثرا لا ينبغي أن يتدين ضيوفه. لا يعني يبيع على نفس الثري ما باع على نفس الثري. خابر خابر. هو اشترى 30,000 مثلا وهي 25,000 من شركة السيارات. اشتراها من شركة السيارات 30,000 وهي 25,000. لا اشترى 30 وتسوى 30 لكن باعها بأقل. ما أظن ما أظن. أخذها بالتفتيت ب 40,000. هذا ما في ذلك. وراح باعها نقد ب 25,000. أقول هذا مثلا أقول هذا خطأ. حتى لو جاء شرعا فوسفه من عقله. لأن إذا فهم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده هو ملتزم بهذه الطريقة هذا واحد أعرفه أقول يا أخي يجب ينصح كم إذا كنت فقير فأنت فقير لأنه يشقي بعض القبائل الزواج يصل إلى 150,000 فيسوي الحركات هذه هذا غلط وهذه مشكلة وشرعا يحكم ما شرعا نحن كما قلت لك إذا كان إنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذه حيلة على بدعة وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ الآن سبب ما انتشر الآن من التلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتضررهم لأجل الرقية وأخذ الأجر على ذلك هذا ترون فيه وستدلون بحديث الراهط الذين راقوا الرجل بالفاتحة. أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية على المريض فلا بأس له. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا القارن مثل المجاور بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته مثل الرجل يقرأ ويتعبد لله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام. لكن الرجل قرأ على غيره ينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة. وأما دعوة أنهم يقرون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه الأثبات فإذا ذهبت فليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم كافرون. كان بعض من حتى ما سمعنا من الإخوان يقرؤون يقول أنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه. وأحيانا يقول أنه يصدح أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جاء إليه بمسرور فصرعه الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجن وهو امرأة جنية امرأة ورجل هو الإنس فقالت إني أحبه. قال إنه قال لكنه لا يحبك. فقالت له إني أريد أن أحج به. فقال لكنه لا يريد أن أحج معك. فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت. ثم قالت أخرج كرامة للشيخ. قال للشيخ لا تخرجي كرامة لي أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرج فأفاق الرجل فتعجب قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وش اللي جابني. قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب؟ قال الله ما أحسست بالضرب، لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن على من فرعه. أي نعم. لكن هل أخذ الأجر يا شيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه الله؟ نعم، يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا، وإلا فلا شيء له. لا بأس به. بعضهم يا شيخ استعين بالجن يقول هذا رجل صالحين عندي بالمسجد. اي نعم. ويزيد من بارك الله فيك يقول انا امن بهم 100%. قلنا استعين بالله. قال لا، الجن برضه يستعين بالجن. الصالحين. فايش دفع ان هؤلاء صالحين؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او تلقى له عليها متاع وصدقه. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به ولا حرج فيه. لكن لا ألا يكون كاذبين هؤلاء؟ وأن نشهد كذبهم أو صدقهم هذا ينظر. هم على كل حال مجهولون، مجهولون، ودعواهم أنهم صالحون ينظر هل إنه يأمر صاحبه بالخير أو بالشر. أنا بلغني أن بعض الناس اللي فيهم الجن إذا جاء عند في آخر الليل القضاء ليتهجد ويساعده إذا تأخر صادماء النبأ، فمن هذا يعني حالة تدل على صلاح. بعض الذين يترون يقول أنه تابع يا شيخ لم يعرف أحد الصحابة من الجن. نعم، الله أعلم، الله أعلم. هم على كل حال أعمالهم طويلة. ذكر المؤرخون أن جنيا يعني اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جبال مكة وسأله فقال: أنا كنت شابا حين قتل قابيل هابيل. الله أعلم، الله أعلم. طيب شيخ، الفكرة الأخيرة هنا بالنسبة للدين، هل يستدين لكي يتزوج؟ وهذا الحديث ذكر المؤرخون ولا أدري عن صحته. أي نعم. نعم. هل يستدين لكي يتزوج أخرى؟ وهل يستدين لأجل العقيقة؟ أما الاستدانة للزواج فليس مشروع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن، ولم يرشده إلى الاستقراض. وربما يدل على ذلك قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله. وأما الاستقرار من أجل العقيقة فينظر إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستغرض من أحد حتى يأتي الراتب فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض. فيه نص الإمام أحمد فيها يا شيخ. الإمام أحمد نعم قال: يقترض يخرف الله عليه أحلى سنة. لكن يحمل كلامه على ما ذكر على التفصيل. نعم. يعني شخص يستطيع أن يوفي. إذا كان معسر يا شيخ الطفل الأول بعد أربع أطفال الله أنعم عليه. يبتدي من الأخير الذي أنعم الله عليه، أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم لأنهم كانوا مسلمين. لا تشوي. ما هو صحيح؟ شيخ، السؤال: ما هو القول الراجح في مسألة قتل الحر بالعبد؟ إذا قتل الحر العبد هل التوفيق شيخ الله؟ القول الراجح قول الله تعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فضل لعربي على عجمي. وقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر. وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد. عرفت؟ كما فهمها الحر بالحر، ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به. وقوله تعالى لكنه نفس، ولهذا تجب الكفارة في قتل الخطأ. نعم. السلام عليكم. سؤال الشيخ، ما حكم الدف للرجال؟ للرجال في ايش؟ الدف للرجال في اي مناسبة؟ في المناسبة؟ في العربة. اي العرس فيه بعض العلماء اجازه للرجال كما يجوز للنساء، ولكننا لا نفتي به لانه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع، وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء. لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح. وإذا كان مفصل الرجال عن النساء؟ نعم مفصل الرجال عن النساء. إيش؟ ينفصل الرجال عن النساء. نعم، هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليلة، وفي الليلة الأخرى لا ينفصلون، فلذلك منعه هو الأحسن. ذكرت الشيخ كتاب كثير من الفتاوي، ما أدري شو اسمه، لكن ذكرت شروط لحكم الدف، وفهم منه بعض الناس أنه يجد للرجال، حتى أنه يعني بعض الشباب قريبا انتهزموا هكذا. قال كل من فهم منه ذلك يسألني لم أخبره. في العرضة يا شيخ ما يظن أنه يختلط الرجال؟ لا، العرضة لا بأس بها، لأن يعني فهي معيد، لأن الرسول أذن لعائشة أن تنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد. إذا فيها طبل يا شيخ مزمار، الصبر والمضمار لا يجوز، لا في العرس ولا في أيام العيد ولا غيره. في بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرضون إلا بالصبر والمضمار، الزير يعني الزير. أي نعم، ما يجوز هذا، لأن العصر في ألف له والمعاذ فالمنع، فهو اقتصر في الجائز على ما جاء في السنة وهو الدف. نعم، وين؟ أيها في العرس؟ العرضة أنا نسميها بعرضة جزاك الله خير. لا لا لا، الرجال العرضة. أي لا بأس يا شيخ، ما في شيء. نعم ما في شيء، لأن أيام العيد رخص في اللهو. فضلت الشيخ جزاك الله خير، فيها حديث مر علي في الطبراني عن الحاكم ذكر التذاريب وشرطة مسند أحمد ولم يعلق عليه قضية ان رجل جاء الى ابن عباس وهو اعتكاف. ايش؟ ان رجل جاء الى ابن عباس وهو معتكف فقال ما لي ارائك ايبا؟ قال يعني عندي هم او دين او كذا، لا وحرمة هذا القبر ما استطيعها او كذا. ثم خرج معه ابن عباس وقضى حادثه وقال. كذلك مر علي حديث ان العباس لما دعا استسقى فسقوا فاخذ الناس يتمسكون به. ما هذا الشيخ وجهه الشيخ؟ كلا الحديثين لا أعرف صحتهما وسندهما، لكن وجه الأول حرمة القبر أن القبر بيت المسلم، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يدفن ميت على ميت. يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميت آخر فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني التمسح فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه، لا عمل عليه، لأنه لا يتبرك بأحد إلا بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبه للقبله الملك الاول عظام ما يجوز يحط على الان ما يقول لا حتى يكون رميم لأنه حتى يكون رميم لكن عمل الناس الان في الاماكن الضيقه كما قلت يفعلون في مثال بالنسبه للشركات النظام ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده كيف الشركه ذات مسؤوليه محدوده الشركة إيش؟ لا في مسؤولية محدودة. إيش؟ أنا مسؤولية يعني أصحاب الشركة أو الشركاء في حدود حصتهم ولا يسألون عما زاد عن الجور. فما أدري ما أعرف النظام. لكن مو مثلاً وجد. تقول ما أعرف النظام. النظام كيف؟ النظام أن الشركاء اجتمعوا مثلاً كل منهم وضع 20,000 وهم 5 وضعوا شركة رأس مالها صار 100,000 ثم صار دين على الشركة في حدود 150,000 أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود 100,000 فقط. أما ما زاد فلا يسألون عنه. فلا يسألون عنه. هذا نظام يا شيخ في التجارة. كيف هذا؟ هذا نظام اسمه نظام الشركات السعودية ومن ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة. يعني؟ أن يأتي 5 أفراد ويدفع كل منهم 20,000 ريال تقريبا فرضا لتأسيس مال رأس مال هذه الشركة. ثم تشتغل الشركة وتخسر 200,000 ريال فلا يضمن إلا 100,000 ريال من قداحة واحد قد يشفر والباقي الباقي ما يفعل من يأتي يضمن ما ولا في المحاضرة في محاضرة ما عليه مسؤولية ما عليه مسؤولية فيها يبقى من اللي معني مسؤولية ندرس هذول اللي أنا أسأل عنها أقول من اللي معني مسؤولية يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة طبعاً أنا اشتركت أنا وأربعة نعم كل واحد مثلاً الواحد 20,000 صار 8 الجميع 100,000 5 صار 100,000 أين نعم طيب 100,000 التجمع بها خسرت شركة أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل الشركة خسارة فصرت أطالبها 150 أنا الآن أنا وأنتم اشتركنا خسرنا الشركة أنا خسرنا وفلان زيد يطلبنا مثلا 150,000 زيد إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار رأس مال الشركة 100,000 فقط لو كان غرمة 5 أو 6 أو 7 فقط يأخذون بمقدار حصة هذه حصة الشركة يعني ويضيع يعني يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة يقوم من يضمن للبائعين؟ يقوم هذه شخصية اعتبارية قامت مقام الشخص الطبيعي الآن ما قد ما يدفع الآن اشتركت أنا وأربعة نعم بـ100,000 ريال نعم بـ100,000 واشترينا من تاجر نعم بضاعة نعم بـ100,000 نعم عرفت؟ نعم ثم خسرنا فيها 50,000 معناه ما بقى ما إلا 50,000 نعم التاجر اشترينا من في ذمتنا لهم 100,000 نعم تقول أنت ما نعطيه إلا 50؟ لا لا يكون مثل الشركة يكون عليها ضمانات حد من رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني في ضمانات معينة لأن قصدي أن ما يسألون في أكثر من حفظهم الآن هذا المثال اللي أنا أقول لا يحكم لهم 100,000 أنا ما مثل في رأس المال لكن لو أخذ المال أرد أكثر من رأس المال لهم وجاهة يا جماعة خلصت الشيخ في قضية عند الحسابات الاقتصادية يقولون إذا خسرت الشركة ما بقي عندنا 50,000 يسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط الحساب ما عاد يطالب الشركة خسر أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد طالب تسقط الدعوة خلنا من هذا عشان ما أولاً اشترينا 5 في 100,000 هذا دخل 20,000 نعم واشترينا سلعة من فادي في 100,000 نعم ثم خسرتنا 50,000 نعم معناه لا يلزمنا للتاجر إلا 50,000 هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا دكتور يا شيخ بس كل بهذه عشان نعم ما يتحملون إلا 50,000 فقط هذه واحدة نعم الثانية اشترينا 100,000 نعم واشترينا من التاجر ب 200,000 طيب يعني بمعنى أضفنا 100,000 دين علينا من الضريبة فخسرنا 100,000 معنى ما نسلم للرجل إلا 100,000 هذه تدخل تحت مسألة أخرى أي نعم ما تكون مسؤولين ما يكون مسؤولين رحب لكم إذا المسؤول نعم ما يكون مسؤولين لعن حدود شخصتهم إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلت ما يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه الآن إذا كان الأمر كما قلت كما صورت الآن نعم صورتين هذه نعم فهو شرط باطل نعم. يعني يطالب الشركاء في أموالهم. يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال. لأن شيخ المجمع الفقهي قرأت فتواهم فأجازوها، مع أني سمعت يعني العلماء حتى الدكتور اللي درسنا قال هذا خطأ. كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان من أكثر. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، يعني من له مكسب فعليه الغرب. فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا 100,000 ريال شركتهم لو ربحوا من وجوده الربح لهم، إذن الخسارة عليهم، ولهذا يعتبر هذا شرط باطل. ولا تجد تحلل لهذا عشان تدرس عند العلماء، لأن هذه لا شك أنها باطل. في ستة بحث سيبحث أحد الطلاب من ضمن في نقطة يا شيخ الآن، طبعا هذا الآن شيء موضوع كنظام، بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له، المفروض أن الشخص اللي بيتعامل مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها. فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقربهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام، ليش نقول خالف الشرع، خالف النظام، وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة. طيب الآن على كلام، لا يعني ما ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك؟ المفروض كذا نظرا، لحظة، هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع، ولكن من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة لو خسرت ما تعوض إلا في حدود رأس مالها. ما تجبر موجب النظام إيش؟ إحنا هذا غلط، هذا غلط، لأنه ربما تشتري أكثر من رأس مالها صار في ربح، يمكن يقول السوق نشيط صحيح، وتعرف أن تشتري اليوم ب100,000 أو ب200,000 وغدا تربح أكثر. الشيخ صالح عنده هذا النظام مقرر من بريطانيا يا شيخ، لأنه جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل. نعم ما حاجة للشيء، نعم وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها، وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأس مال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي 20,000، ولكن لا يؤخذ من أشياء خاصة لما دخلت في هذه الشركة. هذا هو القائل. طيب بارك الله فيك، طلبنا منهم ما اشتروا إلا بقدر رأس ماله، عرفت؟ نعم نعم، ولكن خفض رأس ماله، اشترنا 100,000 ولا بين 50,000. نعم، هل نحن مسؤولين؟ هو المفروض من ناحية شرعية لا حتى نظام، هل نحن مسؤولين أو لا؟ لكن احنا اشترينا بحدود ما نملك ب100,000 فقط، لكن كسر السوق ونزل ولم نبع الا 50. يعني كشركة شركة مباشرة الى افلسنا هذا الكلام يقول عن النظام الفرنسي، موجود شركة ساهمة في النظام البريطاني، فمباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى الغرماء. طيب أعطت الغرماء ولم تأخذ 50,000 فقط، خلاص ما لم تأخذ، سجل الباقي كديون معدومة، يعني لما في بيت مال عندهم كديون معدومة بما يطالب بها ولا لا؟ ما عاد يطالب بها، لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون. النظام الأوروبي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مال كل سنة، أو كما كنا نفهم القاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان والغرم بالغنم، هذا القاعدة الشرعية. فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان 100 شرط. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.